انا ضربت مثل الرجل اللي بلع عمارة وقعد عنده فلوس في البنك بدل ان تظل في البنك بدون فائدة، لماذا لا ابني عمارة ويبني كذا دور واجر الشقة بكذا ويجي ربنا ادخلها بباله كده علشان ايه؟ علشان الكل حينتفع. وان لم يقصد انه ينفع اللي بيحفر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غفى واللي عمل الادوات الصحية واللي عمل الكهرباء واللي عمل البوية واللي عمل كله انتفع، يبقى قبل ما تبقى عمارة انتفع بها مين؟ افقر الطبقات. قبل هو ما يستفيد منها ايه؟ ويمكن يجي له قانون يروح حشش وسطه كده ومحدد له البتاع ما تجيبش 1%، مش ده اللي بيحصل؟ انما العالم استفاد ولا ما استفادش؟ يبقى اذا الحركه مفيده وان لم يقصد المتحرك، وان لم يقصد المتحرك فالحركه ايه؟ مفيده. يقول لك خليهم داخلين في حكايه الذكر دي، عايز يبقى له ذكر خليه يعمل ويتجدع، لان الكون هي ايه؟ هيستفيد من الكلمه دي. وان كان طب وانا افرض ان عمري اولادي طال، طب وانا استفيد من الحكايه دي؟ طب بالله ناقشوها كده، ايه هستفيدني منها ايه؟ الا ان كان بقى مربيهم تربيه صالحه وعمالين بيدعوا له، يبقى اذا هي الصلاح هو النافع، الصلاح هو الايه؟ هو النافع، هو ده اللي هينفع. يبقى مش الابن. ولذلك ما مثلا يقول في القصيده اللي قالها شوقي في مصطفى كامل، المشرقان عليك ان تحباني قاصهما في مأتم وداني، يقول ايه؟ دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. كلام جميل. فاحفظ لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للانسان عمر ثاني. دي علشان يحس الناس على ايه؟ هتحفظ ذكرها بايه؟ لانك تعمل عمل تذكر به، مش كده؟ خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم انه موجود، وكان فيه واحد موجود اسمه فلان عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. ساعه ما يسمعها في من سبق ومات يوم يحاول ان يصنعها لتقال فيه. وطب لما تقال فيك يعني ايه؟ يا ويلي لما كانت هتنقال هناك في الاخر. لكن علشان ايه؟ استحساس لحركه الايه؟ يجي برضه شوقي في القصيده بتاعته اللي قالها في ذكرى شكسبير، يقول تأبى المواهب فالاحياء بينهم لا يستوون ولا الاموات اكفاء، والناس صنفان موتى في حياتهم واخرون ببطن الارض احياء، لانهم عملوا اشياء ايه؟ اشياء نافعه واشياء ايه؟ ذكر. اذا فاخذنا من ذكر الله وذكر المنعم ان دي منضوحه علينا ناطح، علشان نعمل ايه؟ عشان نعمل حركه في الايه؟ نعمل حركه في الحياه. وان كنا نلحظ فيها انفسنا لنظل مذكورين، فان العالم سينتفع اردنا او لم نرد. فربنا يقول يا بني اسرائيل، يا اولاد الرجل الطيب، يا اولاد العبد الصالح، مش كده؟ اذكروا نعمه الله عليكم، يعني ان لم اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، ان لم تذكروا لاني اله استحق فعلى الاقل اذكروا لاني انعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي ايه؟ انعمت ايه عليكم. واوفوا بعهدي. اوفوا بعهدي. ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق، ميثاق موثق. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ فنسي. اذا فالعهد شيء موثق. فما هو العهد الذي يريد الله من بني اسرائيل ان يوفوا به ليوفي الله بعهده معهم؟ نقول له يا اخي، اما ان يكون عهد الفطره، زي ما قلنا سابقا. ايه يعني عهد الفطره؟ عهد الفطرة أن الإنسان زي ما قلنا لو أنه كان في مكان مقطوع وبعدين لقى مائدة ولقى نعم وبعدين جاء الفطار مش عارف إيه ولقى كده، بالله ألا يذكر من جاء بهذا؟ لا هنا حد ولا أهل ولا ولد ولا إلى آخره، مش قبل أن يأكل، ألا يذكر من جاء بهذا؟ فكذلك نعم موجودة في الكون ولا قدرة له عليها ولا قدرة لمثله عليها ولم يدعها احد، اما كان قبل ان ينتفع بها يقدر يقول من اللي عملها دي؟ يبقى امر فطري، امر ايه؟ ومع ذلك نبهناه الى اننا ايه؟ فعلنا ولم نعارض من فاعل اخر.